Donc le gagnant, c'est celui qui a préservé son âme et ses organes de désobéir à Dieu. Et le perdant, c'est celui qui a laissé libre cours à ses organes de faire les péchés. Donc il a rabaissé son âme. Il a mérité le châtiment de Dieu. أقبلوا إلى الخيرات أيها الأحبة وإياكم الوقوع في المعاصي والآثام فإن العبد سيرى يوم القيامة ما عمل في الدنيا مثبتا في كتابه. Donc, adonnez-vous aux actes d'adoration où vous bien-aimés et gardez, donc, prenez garde de tomber dans les péchés et les désobéissances. Parce que l'esclave verra le jour dernier ce qu'il a fait inscrit dans son livre. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci, qui sert de lui la vue, le cœur sur tout cela, il aura des comptes à rendre. حتى النظرة التي نظرها إلى ما حرم الله لنرتوبه. Même le regard interdit qu'il a regardé, il la trouvera inscrit. فاتقوا الله عباد الله وخافوا هول ذلك اليوم الذي آمنتم بأنه آت لا ريب فيه واستعدوا لما بعد الموت. Donc craignez Allah, esclave d'Allah, et craignez donc les tourments de ce jour imminent auquel vous avez cru, donc vous avez cru qu'il aura sans aucun doute. Et préparez-vous pour ce qui vient après la mort. وما حدثت نفس بالحرار فليحاسبها وليقل لها يا نفس اريد لك الجنه يا نفس اريد لك السعاده الابديه يا نفس لا تاخذيني الى النار. Et celui qui, son âme, le suggère de faire des péchés qui lui fait rendre des comptes, il lui dit, ô toi mon âme, je veux pour toi le paradis, je veux pour toi le bonheur éternel. Ô toi mon âme, ne me prends pas pour l'enfer. بالمحاسبة يستعين الإنسان على ضبط جوارحه من الوقوع في الحرام وإلزامها بالطاعات ويسعد في الدارين الدنيا والآخرة. Donc, en se rendant des comptes, la personne cède à donc contrôler ses organes, les préserver, les tomber dans l'interdit et les obliger ses organes et à accomplir donc les obéissances. Et il sera heureux dans les deux résidences, cette vie et l'au-delà. عباد الله يقول تعالى اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهي نفس آدم عليه السلام وخلق منها زوجها أي حواء فإن خلقت من جل آدم الأقصر الأيسر وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أي وأظهر منهما أي من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم. قال تعالى ومن آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فسبحانه القادر على ما يشاء القادر على كل شيء القادر على عقاب الكافر والفجار المستحق لغاية التذلل والانكسار. Donc il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah nous le dit et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ومن آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. C'est parmi ces signes la création des cieux et de la terre et que vous avez différents langages et différentes couleurs. Ceci comporte des signes qui montrent que Dieu est tout-puissant, qu'il est capable de châtier, il est capable de faire ce qu'il veut. Il est capable donc de châtier le mécréant et le désobéissant. Et c'est lui, Allah, qui mérite l'extrême soumission et humilité. واتقوا الله الذي تساءلون به اي واطيعوا الله الذي تساءلون به اي يسال بعضكم بعضا به على سبيل الاستعطاف كقول الشخص لغيره بالله افعل لي كذا. Donc le معنى واتقوا الله, donc la signification واتقوا الله الذي تساءلون به, c'est-à-dire obéissez à Dieu par lequel vous vous suppliez, comme quelqu'un dit par Allah, بالله fais-moi telle chose. والارحام اي واتقوا الارحام ان تقطعوها إن الله كان عليكم رقيبا أي حفيظا محسيا عليكم أعمالكم عالما برعايتكم حرمة أرحامكم وصلتكم إياها أو قطعكم لها وتضييعكم حرمتها. الله يعلم من يعني يقطع رحمه ومن يصلها. Donc, et la suite de la ayah, c'est-à-dire craignez de rompre les liens avec la proche famille. Certes, Allah sait tout de vous, il sait qui obéissant, qui n'est pas obéissant, qui maintient les liens avec la proche famille, qui ne le maintient pas. إخوان الإيمان لقد حث الشرع الحنيف على خصال عظيمة ومكارم كريمة وجعلها سببا لنيل الثواب العظيم في الآخرة. ففي صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أخبرني بشيء إذا علمته به دخلت الجنة. فقال عليه السلام أطعم الطعام وافشي السلام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. Mes frères de foi, la loi de Dieu nous a incité à des bons comportements il a laissé gloire. Et ce sont la cause pour avoir une grande récompense dans l'au-delà. Ainsi dans le Sahih de Ibn Hibban, d'après le hadith de Abu Huraira, qu'il a dit, ô messager d'Allah, informe-moi de quelque chose, si je le fais, je rentre au paradis. Il a dit, le prophète, alayhi salam, donne à manger, il a dit, c'est qu'il donne à manger, passe le salam, maintient la relation avec la proche famille, et fait des actes de l'adoration de lui. Alors que les gens sont endormis, tu rentreras au paradis en paix. أيها الأحبة إن الجملة الأكل شرع عليه من الخصال صلة الأرحام وهي خاصة علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحال والمقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال أول ما نزل عليه جبريل بالوحي ذكر ما قد رآه من نزول الملك عليه سيدة خديجة فقالت له اثبت يا ابن عم وأبشر إنك لتصل الرحم وتسبق الحليف وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على النوائب في صحيح البخاري. Donc ainsi le prophète nous a enseigné cela par sa parole et par ses actes. Ainsi dans le hadith rapporté par le Bukhari, le prophète, dès qu'il a reçu la révélation de Jibril, il a cité ce qu'il a vu de l'ange Jibril à Khadija, la dame Khadija, elle lui a dit persévère au fils de l'oncle, certes tu maintiens le lien avec la proche famille, tu dis, tu es véridique, tu donnes à celui qui n'a pas, tu honores l'invité et tu aides face aux épreuves. Donc elle a décrit les caractéristiques du prophète. ولما نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبل الصفا وجعل ينادي حتى يجتمعوا عليه فقال لهم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا إلى أن قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا رواه البخاري أي أنه بدأ بدعاء قبيلته وأقاربه من لم يؤمن منهم بالإيمان بالله ومن آمن بالتمسك بالإيمان والطاعة إلى الممات. Donc, quand il a la ayah de son Yishraoui, « وَأَنْدِرْ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِي » c'est-à-dire, on garde la famille proche. Le prophète est monté sur le mont de As-Safa et il appelait jusqu'à ce qu'ils soient réunis autour de lui. Il leur a dit, « Oh vous, les gens de Quraysh, achetez vos âmes, c'est-à-dire faites ce qui vous préserve votre âme du feu de l'enfer. Certes, je ne peux pas vous préserver du feu de l'enfer. Ô vous, les fils de Abdoumanef, je ne peux pas vous préserver du châtiment de l'enfer. Jusqu'à ce qu'il a dit, ô toi, Fatima, fille de Muhammad, demande-moi de mon argent ce que tu veux, mais je ne peux pas te préserver du feu de l'enfer. C'est-à-dire qu'il faut suivre l'islam pour être préservé. Donc il a commencé par sa famille d'abord, ses proches, ceux qui ne sont pas musulmans pour les appeler à l'islam, et ceux qui sont musulmans pour qu'il les incite à se maintenir sur l'islam et l'obéissance jusqu'à la mort. « Ibad Allah, i'lamu anna silat arhamikum muslimin min jumlat al-wajibat, wa qati'at al-rahim min al-kaba'i min jma'i muslimin. Faqadra'u al-Bukhari wa muslim an rasulillahi alayhi salatu wa salam la yadkhulu al-jannata qati'a. » أي لا يدخلها مع الأولين لكون يعذب زمانا بسبب قطيعته رحمه إن لم يعفو الله عنه. وقال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم والأرحام هم الأقارب كالخالات وعمات أولادهم والأخوال والأعمام أولادهم. Donc sachez, esclaves d'Allah, que maintenir une relation avec vos proches musulmans fait partie des obligations et rompre les liens avec les proches fait partie des grands péchés selon l'unanimité des musulmans. Ainsi, Al-Bukhari est mostrément rapporté d'après le prophète, qui a dit, c'est-à-dire ne rentre pas au paradis avec les premiers. Celui qui rompt les liens avec les proches familles. parce que il va subir le châtiment un certain temps à cause de la rupture de lien avec notre chari, si Dieu lui pardonne pas. Et donc il y a la ayah aussi, donc cette ayah aussi montre la gravité de rompre les liens avec les proches familles, et les proches familles, Abraham, c'est les proches comme les tantes paternelles, maternelles, et leurs enfants, et les oncles paternels et maternels, et leurs enfants. وتحصل القطيعة بإخراج الإيمان بإحاجة قلوب الأرحام وتنفيرها إما بترك الإحسان إليهم في حال الحاجة النازلة إليهم أو ترك الزيارة بلا عذر. فلو نزل ببعض الرحم الشخص نازلة فعاد يجد ما يأكل أو يلبس أو يسكن مما يقيه برد الشتاء وحر الصيف فكسر قلبه بترك عادته هو في هذا الحال مع قدرته على ذلك وحلمه بحاله كان قاطع رحم. ولا ريب أن الرحم المحتاج ينكسر قلبه بإهمال رحمه له مع معرفته بحاله هذا. إذا كان هو يحتاج محتاج ففرض على رحمه أن يعينه إن استطاع. وإلا إذا لا يعينه يعني ليس صلة الأرحام مجرد زيارة. إذا هو يحتاج لأمور ضرورية فرض أن تعينه، وإذا لم تعينه فحرام مع قدرته. دونك comment a lieu en fait le fait de rompre, c'est de repousser le cœur des proches, comme en délaissant la visite, les visites aux occasions connues comme les fêtes, l'Aïd ou quand il y a les épreuves, ou quand ils ont un besoin dans les choses nécessaires de manger, boire, s'habiller, avoir où habiter. Ils ont une épreuve qui fait qu'ils n'ont pas cela et qu'ils délaissent le fait de les aider alors qu'il est capable. S'ils délaissent de les aider, qu'il est capable, là, il a rompu les liens, en fait. C'est pas juste visiter, même quand ils ont besoin, des besoins nécessaires, donc comme cela, qu'il les aide pas, ben c'est un péché. Et c'est sûr que le proche, ça va repousser son cœur, il a tristé, il est chagriné, et si son proche ne l'aide pas alors qu'il est dans la nécessité. وسنشوف كيف يكفر. إذا فمن سيرة الرحم أيها الأحبة إعانتهم عند الحاجة النازلة، ومنها الزيارة في الأفراح والأعياد كما في الأحزان ونزول المصائب وفي غيرها كما في حال الحال عند الوفاة، وفي هذه الحال يكون للزيارة وقف أشد. Donc comme on a dit, donc maintenir les liens c'est les aider quand ils ont besoin et les visiter dans les occasions heureuses et les fêtes. Et aussi donc les tristesses et les épreuves, comme par exemple lors du décès. Et dans ce cas, la visite aura un grand effet. وقد ورد في الحديث بيان فضل المواساة في التعزية حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من كل الكرامة يوم القيامة. فكيف إذا كان المسلم ذا رحم لك؟ إذا كان في المسلم العادي تزوم عندك ثواب عظيم فما بالك المسلم الذي هو رحمك فلا تقصر عباد الله في هذه الطاعة العظيمة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد الله في عمره ويوسع عليه رزقه ويدفع عنه من تكسره فليصل رحمه. رواه الحاكم المستدرك. دونك البروفات الذي عليه الصلاة والسلام c'est celui qui croit. Donc il n'y a pas un croyant qui va présenter ses condoléances à un musulman qui a un décès sans que Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le hadith veut dire qu'il lui accorde une grande récompense. Si c'est le cas avec un musulman en dehors de la famille, que dire c'est le musulman, c'est en plus un proche. Donc il ne faut pas négliger cette grande obéissance. Et le prophète il a dit aussi, celui qui croit au jour dernier et en Allah et au jour dernier, qu'il maintient la relation avec les proches familles. Rapporté par le prophète musulman. إذا بعد الحديث من سبه الله أن يمد الله في عمره ووسع عليه رزقه ويدفع عنه من تنسوه فليس رحمه على هذا سبب والله يعلم ما يكون من العبد وليس معنى هذا أن الإنسان إذا فعل هذا يغير ما قدر الله حاشا وكلا لأن الله كما نعلم سبحانه لا يغير ولا يتغير تقدير الله لا يتغير إنما الله تعالى بسبب هذا يبارك له في وقت في عمره ووسع عليه رزقه والله عالم في الأسد أن هذا يحصل أو لا يحصل من العبد فالله شاء ما علمه إذا هذا من عقيدة التوحيد لأن الله لا يتغير من اعتقد أن الله يتغير هذا يكفر يعني لا يكون مسلما يكون خارجا من الإسلام لأن الله يغير ولا يتغير ويعلم من يطيع ومن يسر رحمه ومن غير لا ومن لا يسر. Donc il y a un hadith que celui qui veut que Allah lui augmente son âge, en fait, qui lui donne davantage et de subsistance et qui le préserve donc de la mauvaise fin, qu'il maintient dans la relation avec la proche famille. Donc le hadith, bien sûr, ici veut dire c'est une cause. Si tu fais ça, c'est une cause pour avoir une longue vie. Éviter les mauvaises mains et avoir donc une grande subsistance. Ça ne veut pas dire que si tu fais ça, tu changes ce que Dieu a voulu. Non. Ce que Dieu veut est ce qu'il ne veut pas, n'est pas. Celui qui croit que Dieu change sa volonté ou sa prédestination, ce n'est pas un musulman. C'est un déclin. Parce que ça, c'est parmi les bases. Dieu fait changer les créatures, lui ne change pas. Mais cela veut dire, Dieu sait de toute éternité, est-ce que celui-là, il va maintenir et il aura ceci ou cela? Ou est-ce qu'il ne va pas maintenir ou qu'il aura ceci et cela? C'est-à-dire, Dieu a voulu qu'il a su de toute éternité, sa volonté, sa science ne change pas. Et Allah wa mashiyatuhu la yataghayyara. Qul siratallahi la tataghayyara. Tous les attributs de Dieu ne changent pas, n'ont pas de début, n'ont pas de fin. Ahbab al-kiram, unabbihukum an amr muhim, iyakum wa wuku'a fi hada'i shaytan, fa yadfa'akum li qawli fulan adhani fa la azuru, fulan la yazuri fa la aqta'u. بدعوى المعاملة بالمثل فأن هذا سبب للحماية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل المكافئ ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطع رواه البخاري. وهذا فيه إذن بأن صلة الرجل للرحم التي لا تصل أفضل من صلته رحمه التي تصل لأن ذلك من حسن الخلق الذي يحبه الله ورسوله ورسوله يحبه لنا. فاعملوا بالأخلاق والآداب المحمدية وتزينوا بالالتزام بكتاب الله تعالى فإن ربنا عز وجل يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ادفع بالتي هي أحسن كدفع الغضب بالصبر والجهل أي الطيش والغضب بالحلم والإساءة بالعفو والإحسان فإن هذا يؤلف قلوبا ويغير أحوالا. Donc, aussi, mise en garde, ne pas tomber dans les mauvaises suggestions du shaitan, de dire un tel ne visite pas, je ne visite pas, ou un tel fait une nuisance, donc je ne veux pas le visiter, donc parce que pour faire rendre l'appareil, soi-disant. Et ça, c'est contraire à ce qu'a dit le prophète, mais ça doit se bloquer, c'est-à-dire celui qui visite sa famille, qui ont rompu avec lui, il a plus de récompense que celui qui visite sa famille, qui le visite. Parce que ça décide de vaincre le mauvais penchant de l'âme, et donc et ça c'est parmi les bons comportements que la religion incite fortement à faire. Donc accomplissez les bons comportements, le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et suivez donc les enseignements du Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, donc la tasawwi al-hasanatu wa as-sayyi'ah, c'est-à-dire la bonne action et la mauvaise ne sont pas équivalentes. Repousse la mauvaise chose par une bonne action. Et ainsi, celui qui est ton ennemi peut devenir un très bon ami par le fait que toi, lui, il fait une mauvaise chose envers toi et puis toi, tu lui rends par une bonne chose. Donc, ça, c'est quelque chose qui réunit les cœurs et change les états. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الحال وحسن المآل ويوفقنا على كامل الإيمان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.

حسد. الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طال الصلاة جنازة وقيا في ميرا ومبروك والفاتحة. طال حبيبنا خيرك ميرا. الله أكبر. على 4 25 25 نحن ألف على عشرة فمية على أربعة خمسة وعشرين يعني إذا كان حاول كامل يعني ما مسهمش بس يحسب الباقي يعني مثلا 700 قرون إذا البقية 700 يحسب هذا يعني ألف عليه 25 ممكن